اشهد علينا الزمن بنحب أوطاننا وكتير دفعنا التمن سالت مدامعنا. اشهد علينا الزمن بنحب أوطاننا وكتير دفعنا التمن سالت مدامعنا. تشهد علينا السجون ما قبلنا مرة نخون.